في العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة كما تواعدنا مع فتاوى الصلاة. الأسئلة التي تأتي إلي وتأتي إلى علمائنا ومشايخنا، وأرى أن فيها فائدة في ذكرها على الناس، نجمعها ونذكرها إن شاء الله حتى نثبت المعلومة في رؤوس الناس. فمن أجمل وسائل التعليم السؤال والجواب، وهو أسلوب استخدمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون يعلم الناس عن طريق السؤال والجواب. والصحابة كانوا حريصون على تعلم العلم، فيسألونك عن الساعة، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك من أجل تحصيل العلم. وعلى هذا الدرب الذي رسمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نسير. تكلمنا بحول الله وبقوته في درسين عن فتاوى الصيام فقط، وتكلمنا في درسين عن فتاوى الصلاة، درس هنا ودرس في مسجد آخر، وهذا هو الدرس الثالث في فتاوى الصلاة. السؤال الأول: ما هو سبب نزول قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين؟ أشيع بين الناس أن هذه الآية نزلت في شأن حادثة كانت على عهد رسول الله، وهذه الحادثة متعلقة بالصلاة. قالوا سبب نزول هذه الآية من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويفتن بها، وكان بعضهم يستأخر حتى يكون في الصف الأخير، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه على المرأة. وفي زمان كانت النساء تقف من وراء صفوف الرجال، لا في ستارة ولا جدار ولا دور ثاني، فالمنافقين يستأخرون في الصف الأخير حتى إذا ركعوا نظروا من تحت آباطهم إلى المرأة وهي راكعة. فأنزل الله عز وجل قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني فرارا من هذه الفتنة، ولقد علمنا المستأخرين، يعني الذين يتقلبون في هذه الفتنة. كلام شكله حلو لكنه لا يصح، لا يصح. هذه الآية لا يصح فيها سبب نزول، وهذا الأثر أثر ضعيف لا يثبت عن ابن عباس، ولذلك استنكره ابن كثير استنكارا شديدا في تفسيره. يبقى اللي يفسر لك الآية دي بهذا التفسير افهم ان الضعف قليلة، وانه لا يدقق ولا ينقح ولا يبحث فيما يقول. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة ان تؤم النساء، واين تقف منهن اذا صلت بهن اماما؟ يجوز الحريم مع بعض يصلوا جماعة؟ يجوز. تبقى امرأة امام؟ يجوز. الجواب نعم يجوز، نعم يجوز للمرأة ان تؤم النساء، وذلك لما يلي: العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة. عمومات صلاة الفذ في جماعة خير له من صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. نص عام، نص عام تدخل فيه المرأة، لأن النبي قال: النساء شقائق الرجال، وما كان للرجال فهو للنساء إلا ما استثناه الشرع بدليل. لو في تخصيص في أمر للنساء ربنا يخصص، ربنا يريد أن يكلم الكل تأتي الأوامر بصيغة التذكير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين، صيغة تذكير. المرأة تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. ينفع تقول لي وانا مالي؟ ربنا قال يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايتها اللواتي امنا. نقول لها: ما كان للرجال فهو للنساء. ربنا لما بيريد يخاطب الكل يخاطب بصيغة التذكير. ليه؟ ليه؟ لان الاصل في البشرية الأنوثة ولا الذكورة؟ الذكور. من اللي جه الأول، الذكر ولا الأنثى؟ الذكر طبعا، سيدنا آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء إمام لعموم الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة. 2، لعدم ورود النهي عن صلاة المرأة بالنساء، في دليل يحرم على المرأة انها تصلي امام بالنساء؟ مفيش. ثلاثة، لفعل بعض الصحابيات هذا، فقد صح عن ام المؤمنين عائشة انها صلت اماما ببعض النساء، وصح ذلك عن ام المؤمنين ام سلمة. يبقى ينفع مجموعة من النساء تتقدم عليهن امرأة وتصلي بهن، بس السؤال اين تقف المرأة؟ الامام من النساء يقف فين؟ في وسط الصف الاول، مش تتقدم بقى زينا، في وسط الصف الايه؟ الاول. وهذا قول اكثر اهل العلم من علماء السلف. السؤال الثالث، اذا صلت المرأة بالنساء جماعة، هل تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية فجر ومغرب وعشاء وتسر في الصلوات السرية، ام انها تسر في جميع الصلوات؟ الجواب، اذا صلت المرأة بالنساء فانها تجهر في الصلوات الجهرية فجر ومغرب وعشاء، اذا لم يكن هناك رجال اجانب يسمعونها. مش كده؟ افرض مراتي بتصلي في البيت هي وامها وبناتها وانا قاعد وبتصلي العشاء، ينفع تجهر؟ طب ما انا هسمح. طب وايه يعني؟ طب ما انا جوزها، طب ما هي دي امي، ما هي اختي، ما هي خالتي، ما هي عمتي. انما اخويا في البيت تجهر بقى ويسمع؟ لا. اما اذا كان هناك رجال فرأي بعض اهل العلم، ابن قدامة قال عليها ان تسر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الشيخ بتاعنا بيصلي غلط، الرجالة ما خدوش بالهم وما نبهوهوش، لو خدنا بالنا ننبهه نقول ايه؟ سبحان الله. لو ما خدناش بالنا نعمل ايه؟ النساء خدت بالها تعمل ايه؟ تصفق، تضرب بظهر يد في بطن اليد الاخرى في الصلاة اهو، عشان الرجالة ما يسمعوش صوتها وهي بتقول ايه؟ سبحان الله. يبقى لو في رجال اجانب في البيت تسر حتى في الجهرية، مفيش. او في رجال محرمين عليها تحريم ابدي او زوجها، تجهر في الجهرية وتسر في السرية، شأنها كشأن صلاة الرجال. صليتوا على رسول الله؟ اقفل المحمود بتاعك يا شيخ. قال الرابع، هل يجوز للمرأة ان تقف منفردة خلف الصف؟ انت عارف النبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وانا وضحت معنى الحديث ايه، وقلت امتى لو صليت منفرد خلف الصف تعيد الصلاة وامتى ما تعيدش الصلاة. السؤال بقى، امرأة دخلت في المسجد الرجال يصلون، وقفت خلف الصف تصلي، هي لو عملت كده مثلا وصلت وقعت في حرام؟ لا. تقول ازاي؟ ازاي ايه؟ مسجد النبي محمد كان كده، الرجال اطفال النساء ورا بعض، ولا ستارة ولا جدار ولا حاجة. تقول يا راجل دول الصحابة، ما كان في منافقين برضو، مش كان في عصابة عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق؟ كان في. هلا الصحابة اخيار ابرار نعالهم فوق رؤوسهم، لكن رجال لهم نفس الشهوات ونساء لهن نفس الشهوات، بل من الصحابة من وقع في الزنا وهم اقل القليل، حالة او حالتين بس، وتابوا وتاب الله عليهم. فده اللي كان الحال، هي دخلت بقى وقفت ورا خالص وصلت، ما نقولش انت وقعت في حرام، انت ما عندكش اخلاق، انت مجرمة. لا طبعا، لو في مكان للنساء تبقى ريحتنا، لكن لو حصل ما نقسمهاش يا اخوانا. طيب هي دخلت بقى لقت الصف والصفوف مكتمله، امراه واحده هتصلي منفرده خلف صفوف الرجال، مع ان النبي قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف. ها صلي منفرده ولا ما تصليش؟ نعم يجوز لها في هذه الحاله ان تصلي منفرده ما دامت وحدها خلف صفوف الرجال. ثم انا نعمل ايه؟ نقول لها سدي فرجه من الرجال، تقف وسط الرجاله، صلي لوحدها اذا لم يكن معها امراه اخرى. ودليل ذلك ما اخرجه الامام البخاري وما اخرجه الامام مسلم رحمهما الله عز وجل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. خذ بالك، فحتى لو واقف في الصف ده ابنك، يعني انا لو بصلي في بيتنا الله اكبر واقف ورايا مين؟ واقف ورايا خال مراتي وعم مراتي وعيالي اللي هم عيالها وابوها واخوها، دول كلهم محرمين عليها تحريم ايه؟ ابدي. ابنها ابوها خالها عمها برضه تقف ورا الصف، متقفش معانا حتى لو لوحدها، حتى لو لوحدها. الحديث ده حجة. انس بيقول صليت انا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. لو انت واحد دخل ورقت الصلاة، واحد بس، اين يقف؟ على بحذائك على يمينك، ما يتأخرش شوية، على يمينك بحذائك. طب لو انت بتصلي بامك او مراتك او خالتك او عمتك او بنتك، اين تقف؟ وراءك، مش على يمينك ولا ورا، وراءك. ليه؟ النبي محمد علمنا كده وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. اهو السؤال الخامس. رجل جاء الى المسجد فوجد الجماعة يصلون التراويح ولم يكن قد صلى العشاء، فهل يصلي معهم بنية صلاة العشاء؟ يعني الشيخ واقف بيصلي السنة التراويح، انا اتأخرت عن العشاء، ينفع اصلي الله اكبر وصلي العشاء ورأمان بيصلي سنة، هل يجوز هذا؟ قال بعض اهل العلم لا يجوز. ليه؟ قالوا النبي قال انما جعل الامام ليؤتم به، ومن تمام الائتمام بالامام الا اخالفه في النية. صح؟ كلام ده غير صحيح، بل الجواب يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل، ويجوز للمتنفل ان يصلي خلف المفترض. بدليل ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فهو صلى العشاء، الفريضة بنصليها كم مرة في اليوم؟ مرة. صلى مع النبي، يروح لقومه يصلي بهم تاني، هو اعلمهم وافقههم يقدموه، هو بيصلي بنية ايه؟ نافلة، وهم يصلون بنية ايه؟ فريضة. ولم ينكر ذلك، ولم ينكر عليه النبي ذلك، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. برضو حديث الصديق لما جاء احد الصحابة متأخرا عن صلاة العصر فقال النبي لاصحابه من منكم يتصدق على اخيه؟ مش كده؟ قال الصديق انا. طب الصديق صلى العصر خلاص، فقدم الرجل ليصلي اماما لانه بيصلي الفريضة هو اولى يتقدم، وصلى الصديق من ورائه نافلة. يبقى يجوز ان المفترض يصلي خلف المتنفل والمتنفل يصلي خلف الايه؟ المفترض. وبرضه في دليل اخر جميل في صلاة الخوف في الحرب. الصلاة لها 5 صور، صلاة الخوف، وهنفصل فيها ان شاء الله. في صورة بس منها تهمني دلوقتي، اللي هي ايه؟ واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، اللي هي ايه؟ النبي كان يصلي بالجيش ويقسم الجيش نصين، جزء من الجيش مع السلاح في وجه العدو عشان ما يؤتاش المسلمون وهم يصلون، حتى لا يؤتون وهم يصلون، والنبي يصلي بنصف الجيش 2 ركعات. طيب الركعة الثانية الله أكبر، هو بيقرأ بقى، جلس من السجدة الثانية في الركعة الثانية للتشهد، يقوم الصحابة يجلسون معه ويسلمون، سلم وهو الله أكبر يقوم، الله أكبر يقوم، وهم يجلسون يصلون يقرؤون التشهد ويختمون ويسلمون، وهو يظل واقفا يستنى ما يخلصوا، لما يخلصوا يستلموا مكان اللي بيحرسه، ويأتي الجزء الآخر من الجيش ويدخل خلف النبي وهو واقف يصلي بهم 2 ركعات ويسلم ويسلمون بتسليمه. طب هي صلاة الخوف كم ركعة في السفر؟ 2. يبقى النبي صلاها 2 ركعات والتاني والركعتين الأخريين، فكان بنية ايه؟ نافلة. يبقى هو كان بيصلي نافلة وهم يصلون من ورائه ايه؟ فريضة. فيجوز للمتنفل ان يصلي خلف المفترض، ويجوز للمفترض ان يصلي خلف الايه؟ المتنفل. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخويا الفاضل بيقول لي طيب صلاة العشاء، صلاة التراويح مثنى مثنى، انا بصلي العشاء خلف رجل بيصلي سنة 2 ركعات، يعني اعمل ايه؟ قلت له افعل كما يفعل المسبوق الذي يدخل في صلاة الفريضة خلف الإمام وقد سبقه الإمام 1 أو 2 ركعات. ما أدركت فأتم، ما أدركت فصلي، وما فاتك فإيه؟ فأتم. السؤال السادس، إذا سافر إنسان وأراد أن يصلي الجماعة ووجد شخصا قد أدى الفريضة وهو مقيم من أهل البلد، انا مش جاي من اسكندرية، لقيتكم صليتوا العشاء وانتوا اهل البلد، فهل يصلي المقيم مع المسافر؟ وايهما يكون امام؟ ولو كان الامام هو المسافر ايقصر المقيم؟ ان كان الامام هو المقيم ايتم من ورائه المسافر؟ دول يجي 4 أسئلة في سؤال. صلى على رسول الله. الجواب، إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم الفريضة فإنه يصلي مثل صلاة المسافر. صح؟ أنا من القاهرة وصليت العشاء وقعت، وأنت من اسكندرية وجاي ضيف علينا، يا أخوانا حد يصلي معايا تصدق عليا، هقوم اتفضل أقدمك. انت هتصلي قصر لانك مسافر 2 ركعات، وانا هصلي 2 واسلم وراك لاني صليت الفريضة، يبقى صليت وراك ايه؟ سنة محلولة دي. اي نعم، يبقى هي في حق نافلة. اما اذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر او العصر او العشاء ولم يكن قد صلى الفريضة فانه يصلي 4. انت الامام ومسافر بتصلي 2 ركعات في السفر، ليك رخصة، انا مقيم ماليش رخصة، يبقى سعادتك هتصلي 2 ركعات وتسلم، وانا اقوم ايه؟ اجيب 3 والرابعة. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، لما يصلي بالناس وهو على سفر يسلم من ثاني ركعة ويقول ايها الناس اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر، مش كده؟ اي نعم. طيب اما اذا صلى المسافر خلف المقيم فهنا الخلاف، اتم ولا أقصر؟ المقيم هيصلي العشاء كم ركعة؟ أربع. أنا مسافر أصلي أربعة ورا ولا اثنين؟ في خلاف واسع. من أهل العلم من قال لابد أن تصلي ركعتين، الإمام أبو حنيفة، لأنه قال القصر في السفر واجب عزمة. طب أصليها إزاي؟ اللي يقول لك ادخل في الركعة الثالثة وراه وسلم معاه، واللي يقول لك ادخل في الركعة الأولى معاه، وفي الركعة الثانية انوي المفارقة وسلم وحدك. وفي رأي جميل، ده رأي أحمد بن حنبل، قال لك إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم كما أتم المقيم. أصل أحمد بن حنبل والشافعي ومالك الثلاثة دول بيقولوا القصر في السفر رخصة، من قصر فقد أخذ بالرخصة، ومن أتم فلا حرج. والحقيقة الإمام أحمد مع دليل في القضية دي بالذات، اللي هو روى الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام أربعا ويصلي مع أصحابه يعني المسافرين ركعتين، فقال هكذا السنة. هكذا السنة، لو بصلي الناس مسافرة هصلي اثنين ورا واحد مقيم هصلي زيه كم ركعة؟ أربعة. ابن عباس قال هكذا السنة. ونأتنس برضه بفعل ابن مسعود لما سافر إلى مكة مع سيدنا عثمان وصلى عثمان بالناس أربعا، وابن مسعود بيرى أن القصر في السفر واجب فصلى أربعا خلف عثمان، فقالوا ألم تقل أن القصر في السفر واجب فلما أتممت خلف عثمان؟ قال الخلاف شر ولم يعد الصلاة. ففهم هذا أنه جائز حتى ولو كان على باب الكراهة. كلام واضح. وبرضه جائز بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين ومتفق عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. صلوا على رسول الله. السؤال السابع، سؤال عجيب قوي، بيقول لماذا شرع الجهر بقراءة القرآن في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وشرع الإصرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر؟ اشمعنى؟ اشمعنى في الفجر الشيخ يسمعنا صوته ويجهر، وفي العشاء والمغرب، في الظهر ما بنسمعش منه غير الله أكبر الله أكبر؟ ليه؟ السؤال ده أصلا سؤال غلط. من الذي أمرنا بهذا؟ الله. ربنا ما تقلش ليه؟ ها؟ ليه بنصلي كده؟ الجواب روى الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هو ده الجواب. ليه هو كده؟ قلنا زمان في أحكام ربنا فرضها علينا وبين لنا منها العلة، وبين لنا العلة منها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقوا. قال لك ليه نقتل القاتل ولكم في القصاص ايه؟ حياة. العلة هو. ها؟ العلة. ليه بنزكي؟ خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم به. ادي العلم. وفي امور ربنا امرك بها امر تعبدي وما قالكش العلة ايه، ومش هتعرف العلة ايه. العلة سمعنا واطعنا. زي ايه؟ ليه العشاء اربع ركعات والمغرب ثلاثة والفجر اثنين؟ ليه النبي قال كده؟ ليه بنجهر في المغرب والفجر والعشاء ونصر في الظهر والعصر؟ النبي قال كده. في بعض الناس بتتفجلك يقولك لا اصل النبي كان بيجهر في الفجر والعشاء والمغرب عشان بيبقى وقت ليل والكفار ما يسمعوهوش في مكة، انما الظهر والعصر بالنهار يوم يسر عشان ما ياخدوش بالهم. يا حلاوتك. ف طب ما هو كان بيعمل كده في المدينة، كان خايف من مين؟ فتح مكة قبل ما يموت وكان بيصلي كده في مكة وهو قائد مكة. بلاش فلسفة فارغة. ليه؟ لأن النبي قال كده، صلوا كما رأيتموني أصلي. وإحنا قلنا برضو إذا جاء الأمر من الأعلى إلى الأدنى على الأدنى أن ينفذ وإن لم يتفطن إلى العلة. صح؟ عمرك شفت مريض الدكتور قال له الدواء ده برشامتين قبل الأكل، وده برشامة في اليوم، وده واحدة في وسط الأكل، ودي حقنة ودي حق، قال له ليه؟ إيش معنى دي برشامة منه في اليوم وده ثلاثة؟ ليه؟ حد قال كده؟ ولو مريض قال للدكتور ليه؟ مش هشرب الدواء لما اقتنع، تقولوا عنه ايه؟ مجنون، عباسية. ده دكتور يا ابني، الدكتور يا بني ادم، ده الدكتور الاعلى وانت الادنى، انت بتفهم في الطب صح؟ ها مهندس قال لي العمال احفر لي هنا بير بعمق متر وهنا بعمق مترين وهنا بعمق متر ونص، في عامل يقول لي المهندس ليه؟ مش هحفر الا لما اقتنع. انا المهندس يالا، هلا انا المهندس، لا انت اعلم مني مش كده؟ واحد عسكري حتى عسكري قديم شوي وانت مستجد لسه جيشك في قعر المخلة، مستجد اعمل كذا، تقول ليه؟ ليه نفذ وبعد كده اتظلم. طب ده امر العلي، امر الاعلى ربنا، نقول له ليه؟ لا، نقول له سمعنا وايه واطعنا، فهمنا العلة او ما فهمناش العلة. احنا عبيد، مش ده امر تثبتنا انه جاي من سيدنا ومن اسماء ربنا السيد؟ خلاص سمعنا واطعنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثامن، ما اقل عدد في شرط صحة صلاة الجمعة؟ اقل عدد ممكن نصلي به جمعة كام؟ الجواب، هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. يعني أحمد بن حنبل مثلا يقول يشترط في صلاة الجمعة 40 إنسان، 40 واحد، 35 عند أحمد بن حنبل ما ينفعش، ما يعديش، ما يصلوش جمعة دول، صلوها الظهر بقى. غيره قال لا 12 إنسان، غيره من الأئمة الشافعي اللي تخني الذاكرة قال 12 واحد نصلي بهم جمعة. أبو حنيفة قال كام؟ ثلاثة، نصلي في ثلاثة، واحد يدلنا وواحد يخطب لنا والمؤذن يقعد مع الثاني يسمعه، ثلاثة. لأن أقل الجمع في العدد الحسابي كم؟ ثلاثة. تلاميذ أبو حنيفة قالوا ممكن نصلي الجمعة باثنين، واحد يدن ويقعد واحد يخطب. ليه يا أخوان؟ قالوا أقل العدد في الشرع مش ثلاثة يا حبيب، اثنين. لو أنا صليت لواحد منفرد، أخويا دخل ورايا، بقت صلاة إيه؟ جماعة. أهو خلاصة إيه؟ الحديث الوارد في اشتراط الأربعين حديث ضعيف كما أوضح الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. وأنا بقول برأي الشيخ ابن باز أنه إذا وجد في قرية ثلاثة مكلفون أحرار مستوطنون مش مسافرين أقاموا الجمعة ولم يصلوا الظهر، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعم ثلاثة فما فوقهم. ماشي؟ يبقى لو افترضنا مثلا في زاوية بعيدة في البلد، زاوية صغيرة، ولقينا مين؟ ثلاث انفار يصلوا ظهر ولا جمعة؟ جمعة. واحد يخطب وواحد يأذن وواحد يسمع، وواحد يؤذن مش يشغل الأذان من الراديو، الأذان ده عبادة، فرض كفاية، فرض كفاية، مش شغل الراديو واحد صوته حلو ما تسجله الأذان بصوت شادية بعد كده الكلام ده. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العاشر مش التاسع يا أولاد الذين. أنا مسجل هتحمراء وأنا كاتب عندي هنا الدفاتر في إيدي. السؤال إيه التاسع؟ يلا، من لم يصلي الجمعة فماذا عليه؟ الجواب: إن ترك الجمعة لعذر من مرض أو سفر أو كانت امرأة، لأن المرأة مش واجب عليها تصلي جمعة، كل دول لا إثم عليهم ويصلون إيه ظهرا أربع ركعات. إنما بقى إن تركها بدون عذر هو آثم خالف أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا فعل أمر يفيد الوجوب، وذروا البيع. في عذر هتصليها ظهر ولا إثم عليك، ما في عذر هتصليها برضو ظهر وأنت آثم عاصي خالفت ربك ومولاك. السؤال العاشر: هل ورد عن النبي، خد بالك، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ هل ورد عن النبي وكان بيرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة كما نرى الناس تقريبا بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يدعو وبعدين يمسح وشه ويمسح صدره؟ صحة يعني مش بيعملوا كده؟ الكلام ده ورد عن النبي، واللي يبوس يديه وشه وضهره صح الكلام ده ورد؟ الجواب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة، ما صح. ولم يصح هذا عن أي إنسان من أصحابه، وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهو رد. وما ندعو إمتى؟ متى يجوز الدعاء في الصلاة؟ يبقى الدعاء مش بعد الصلاة، الدعاء فين؟ في الصلاة. افرض واحد بعد الصلاة دعا، عملها مرة كده وما عملهاش مئة مرة، مرة ما بقتش دأبه ولا ديدنه، أفي ذلك بأس؟ الجواب: لا بأس. إنها بعد كل ما تسلم تدعو، إنما كنتش بيعمل كده، ده مش من هديه. أمال الدعاء فين؟ في الصلاة نفسها. فانت سايب افضل اوقات الدعاء ليه؟ ادعو وانا فين؟ وانت ساجد، لما اخرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. يبقى وانت ايه؟ ساجد. طب ادعي ربنا وانا راكع، في الركوع يمشي؟ النبي كان بيقول في الركوع بعد التسبيح: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان بيتأول سورة النصر فيقول: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، سبحانك ربنا ولك الحمد استغفرك واتوب اليك، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان ايه تواب، او نحو هذا الكلام. اي نعم، اي دعاء غير كده في الركوع النبي نهى عنه، لما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. يبقى الوقت الأول أدعو وأنا ساجد، الثاني بعد التشهد وقبل التسليمتين في الصلاة، عرفت التحيات التشهد الأخير قبل ما تسلم ادعو، والنبي علمك دعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المأثم والمغرم. وادعو بما شئت اللي انت عايزه، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علمه التشهد قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. يعني بعد التشهد ادعو بأي مسألة انت عايز، والأفضل تدعو بالكلام اللي النبي علمه لك، لأن خير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن ادعو برضو في الصلاة بين السجدتين، مش النبي علمك الله أكبر انت ساجد اهو، الله أكبر أعدت بين السجدتين، بتقول إيه؟ بتدعو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. دي أوقات الدعاء. ما تدعوش وانت واقف بقى، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض المصلين أذكياء ولك اخطف لي دعوتين كده، استعنت بالله، هذه واحدة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ايه؟ اللهم اغفر لي ولوالدي. طب بتقولها ليه؟ يقول لك ما هو دلوقتي كل الجمع هيقول ايه؟ امين. يبقى امنوا على دعائي يا ولد. شوف الزكاوة دي بدعة. ممكن على الخلاف كمان، لو مررت بآية عذاب تتعوذ بالله من عذابه، ولو مررت بآية جنة تسأل الله من رحمته. على الخلاف الإمام النووي قال ده يجوز في كل صلاة، الألباني قال هذا في صلاة النافلة دون صلاة إيه؟ الفريضة، لأن النص جاء في صلاة نافلة. طيب السؤال رقم 12: ماذا تصنع المرأة إذا نابها شيء في صلاتها أو أرادت التنبيه على شيء؟ الجواب: أخرج مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهل بن سعد مرفوعا وعن أبي هريرة مرفوعا قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زي ما قلنا الشيخ غيرت الرجال مش واخدين بالهم، النساء يريدنا أن ينبهنا الرجل يبقى يقول يعني فعلنا إيه؟ تضرب بكف بظهر يد في بطن أخرى. طيب فهمنا كده، في جلبة عند النساء وعايزين ينبهوا الرجال. أخت بتصلي في بيتها زي ما قلنا الكلام ده قبل كده، وما بتخبط على الباب: يا فلان يا فلان يا فلان. البنت مش عايزة تخرج من صلاة، وعايزة تفهم أمها أن هي ما بتردش عليها لأنها في الصلاة. تنبهها إزاي؟ برضو تصفق، تضرب ظهر يد في بطن أخرى. أمها كده فهمت، ما تضربش بطن الاولى يعني الكفين في بعض كده، بقى فرح كده فرح. وطبعا انا قلت ان الام لو فقيها هتفهم، البنت بتصلي، لو الام جهلة البنت هتسقف جوه وامها تطبلها على الباب بره. نعم. انما الرجل يسبح سبحان الله، يعني افرض انا بصلي والباب بتاع الأوضة مقفول ووالدي بيندى علي: يا فلان سبحان الله. فهم كده اني بصلي، فهم. اي نعم. السؤال، نعم السؤال رقم 13، وده سؤال مهم جدا: هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيئات الصلاة؟ هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيئات الصلاة؟ يعني لما تيجي تكبر ترفع ايديها زي كده، ولما تيجي تسجد تلم ايديها، ولا تفرد جناحتها زي الراجل كده، ولا ايه بالظبط؟ الحقيقة لا يوجد دليل صحيح مرفوع الى النبي فيما اعلم، والله اعلى واعلم، لا يوجد دليل صحيح مرفوع إلى النبي يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، ولا نجد شيء ثابت صحيح من عن أصحاب النبي يفرقون فيه بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، والأصل قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب لمن؟ لجميع الأمة نسائها ورجالها. ذهب فريق من أهل العلم، والشيخ والإمام البيهقي يعني جمع أقوالهم فقالوا المرأة تفعل في صلاتها ما هو أستر لها، ما هو أستر لها، لكن الحقيقة لا يوجد دليل على هذا الكلام. يبقى صفة صلاة الرجل زي صفة صلاة المرأة. السؤال رقم 14، متى ترفع المرأة رأسها من السجود خلف الإمام؟ ترفع رأسها إمتى؟ في عندنا حديث في البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال يعني النبي للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يبقى المرأة وهي بتصلي الشيخ الله أكبر هيقوم من السجود، ما ترفعش رأس، تستنى ما تتيقن أن الرجال قاموا وقعدوا. الكلام ده على عمومه؟ لا، الكلام ده فيه تفصيل. التفصيل ايه؟ اذا كانت المرأة تصلي خلف الرجال لا بينها وبينهم ستارة ولا جدار ولا حاجة، زي مسجد النبي او زي ما بنشوف في العمرة والحج، في العمرة والحج كله ورا بعض وجنب بعض، اذا صلت المرأة خلف الرجال ولا يفصل بينهما فاصل فالمستحب لها ألا ترفع رأسها من السجود حتى تتيقن أن الرجال جلسوا، للحديث الذي ذكرناه آنفا. طب ليه؟ ليه النبي أمر بكده؟ إن الصحابة كان منهم، كان الغالب فيهم رقة الحال، مساكين، فلبس إزار، عارف الإزار بتاعنا بتاع العمرة ده لبس، ممكن هو ساجد ينكشف فخذه، ينكشف شيء منه، فله الإمام على الله أكبر وبادرت هي برفع رأسها، الرجال قدام ممكن ترى عورات الرجال، ما هو إزار زي الإزار بتاعك وانت بتعمل عمرة. فيقول لها تأخري حتى لا تلمح شيئا من عورات الرجال. طب النهاردة الكلام ده بقى، لأن النهاردة المرأة لا شايفة رجال ولا الرجال شايفين ايه امرأة، فاذا املت انكشاف العورة بان كان بينها وبين الرجال فواصل، فالعمل اذن بحديث النبي انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا رفع فارفعوا، يعني وراء على طول. ماشي، فهمت امتى نعمل بالحديث الاول وامتى نعمل بالحديث الثاني؟ اي نعم. السؤال رقم 15 وهو مهم، ما هي خير صفوف النساء وما هي شر صفوف النساء؟ أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أوله وشر صفوف الرجال آخره. طبعا الخيرية والشر هنا خير في ايه؟ في الفضل والثواب، وشر في ايه؟ في قلة الفضل والثواب. مش بيصلي بيعمل شر، افهم يعني ايه خيرية ويعني ايه شر. طيب، وقال وخير صفوف النساء اخرها وشر صفوف النساء اوله، العكس. الكلام ده النهاردة نطبقه ازاي؟ الجواب إذا كانت النساء تصلي مع الجماعة خلف الرجال فخير صفوف النساء آخره، لأنها بعيدة عن الرجال تأمن من الفتنة، وشر صفوف النساء أوله لأنها أقرب إلى الفتنة. أما إذا كانت النساء بمفردهن يعني في الدور الثاني ولا لوحدهم، أو مع الرجال ولا يراهن الرجال في ستارة، فخير صفوف النساء أولها وشر صفوف النساء آخرها، لما أخرجه البخاري أن النبي قال: لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه. فهم امتى نفهم النص ده وامتى نفهم نعمل بالنص ده؟ قال الإمام النووي: وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوف النساء أولها وشر صفوف النساء آخر. السؤال رقم 16: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تحمل طفلها؟ وكيف السبيل إذا كان الطفل قد تبول أو تغوط؟ يجوز للمرأة أن تصلي وهي تحمل طفلها، ويجوز للرجل أن يصلي وهو يحمل طفله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته، يعني بنت صلى به، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة في الصلاة لغير ضرورة، بشرط ألا تخرجك عن هيئة الصلاة، يشيلها ويحطها. فين الضرورة أنه يشيلها أصلا؟ ما كان سابها مع عائشة أو مع حفص، فيش ضرورة. يبقى الحركة في الصلاة لغير ضرورة، إن لم تخرجك عن هيئة الصلاة فالصلاة صحيح، بس الأجر منقوص. مطلوب منك يخشع قلبك وتخشع إيه؟ جوارحك. يبقى المرأة تصلي وشايلة ابنها، أي طالعة وبيصلي بابنها الرضيع، تيجي الشيخ يصلي تسمع صراخ الأطفال، صراخ، ولازم الإمام يراعي حال المأمومين. النبي لما كان بيصلي ويسمع بكاء الطفل كان يتجوز في صلاته رحمة به وبأمه. في بعض الأئمة ملوش دعوة، أنا داخل ناوي أصلي بربع، إن شاء الله الواد يموت، ما عرفوش حد قال لا تجيب الواد، ده مش هدي النبي. النبي ما كانش كده، كان بيخفف إذا سمع بكاء الصبي. وعلى الجانب الآخر بقول لها ارحمينا، ما تشيل الولد، شيليه. طب هو ينفع؟ طبعا ينفع، أصل عايز يرضع، رضعي، بس من تحت الخمار، دخل الولد كده تحت دخل الكهف بتاعكم من تحت الخمار وألقميه ثديك ويرضع وانت بتصلي عادي. مش الصدر مستور بالخمار؟ هو ما اتكشفش، يبقى الصلاة صحيح، يعني حاجة، ويبقى رضاعة جميلة كمان، حاجة يعني دلع. طيب الواد أصله الواد لخبط تغوط، الواد اتبول، اسألك هو انت جايب الجامع ومش محتاطة للأمر ده؟ هو انت جاي الجامع بابنك ومش محتاطة؟ مش المفروض تلبسي شيء حتى إذا تبول فيه يحول بينه وبين سجاد المسجد؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. أيوة عامله حسابي وملبساه الحاجات اللي انت عارفها دي، ملبساه، هو تغوط في الكفولة بتاعته دي، وانا اشيله كده واصلي دي متغوط نجاسة. هو ايه يعني؟ الصلاة صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر الدابة، ركب حصانه بيصلي. طب ما هو وارد هو ماشي الحصان يتبول أو يتغوط، وإحنا بنشوف ده كتير، كالعربجي ماشي والحصان مع نفسه، أمال يتغوط ويتبول وعادي، مش ده وارد؟ أيبقى النبي بيصلي في مكان يخرج منه نجاسة، هو الصلاة صحيح، لأن النجاسة لم تلامس لا جسد النبي ولا ثياب النبي، مش كده؟ ما انت شايله النجاسة لمست هدومك؟ لا. جت على بدنك؟ لا. يبقى الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. يعني لو نفترض مثلا، لو يعني المسلمين طلعوا الفضاء، لو فضاء مش يعني على السطح بتاعكم، القمر يعني، طيب رائد الفضاء ده بيعمل ايه؟ حط له صندوق على ظهره بلاستيك كده، بيتبول فيه بتغوط، الواحد بس خلينا الامر فوق يتبول فيه ويتغوط فيه، شايل على ظهره نجاسه. لو فيهم واحد مسلم ينفع يصلي كده؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لا سيما عند الضروره. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 17، هل نسبح على اليد اليمنى فقط ام على كلتا اليدين ام على المسبح؟ قلنا التسبيح على المسبح فيه خلاف. من اهل العلم من اجاز اعتمادا على احاديث ضعيفة ان بعض الصحابة سبح على النوى، وبعض زوجات النبي سبحت على الحصى، ثم قال الذين قالوا بالجواز والترك اولى، مع انه جائز نسبح على ايه؟ ايدينا افضل، لان النبي قال انهن مسؤولات مستنطقات. ده رأي. الرأي الثاني قال لا، التسبيح على المسبحة بدعة، وانا اقول بهذا الرأي، لان الاحاديث اللي اعتمدوا عليها ضعيف. ماشي، هنسبح على ايدينا الاثنين ولا اليمين دون الشمال؟ الامام الخطابي قال نسبح على الاثنين، قالوا لا نسبح على اليمين دون اليسار. ليه؟ قال لان اليسار تقدم في كل مستقذر. فالخطابي قال لهم لا، ان اليسار يتعبد بها كاليمين، ما احنا لما نيجي نصلي ونكبر تكبيره الاحرام بنعبد ربنا برفع الايدين الاثنين، صح؟ وما نقولش بس دي بتستخدم في النجاسه، لا، سبب كده الله اكبر تعمل تعظيم سلام الاثنين، ربنا ولك الحمد، تقرا الفاتحه تحط اليمين على الشمال. قال اشمعنى عند التسبيح درجنتم هذه كتلك؟ ده كلام مين؟ الامام الخطاب. لكن الحقيقه انه نسبح على اليد اليمنى، على اليد اليمنى. نرتب بقى الكلام، نقول ايه؟ من سبح باليدين فلا حرج لإطلاق غالب الأحاديث، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح والتهليل بالأنامل، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، لكن التسبيح باليمين أفضل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. ده بقى خصص ده بيمينه، يبقى نسبح على ايه؟ على انامل اليد اليوم، الانامل او اطراف الاصابع او على العقد، الامر فيه سعه ان شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 18، هسمع اتفضل. السؤال، اذا شك احدنا في صلاته في عدد الركعات ماذا يفعل؟ بصلي العشاء، يا ترى دلوقتي 4 ركعات ولا 5؟ 3 ولا 4؟ اعمل ايه؟ ابني على الاقل، ابني على الاقل لترغم الشيطان. بدليل اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت يعني السجدتين ترغيما للشيطان. ماشي يا مشايخ؟ طيب السؤال رقم 19، إذا شك إنسان هل صلى أم لم يصلي فماذا يفعل؟ بتحصل لنا احيانا، والله ما انا عارف صليت العشاء ولا ما صليتش، انا ما عارف، مش فاكر، يعمل ايه؟ ها، يصلي، الواجب عليه اداؤه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. السؤال رقم 20، وإذا أحس المصلي بخروج شيء منه فهل تبطل صلاته؟ يصلي بطنه بتكركب كده، حس كده ان حاجة خرجت منه تبطل صلاته؟ الجواب لا، لان النبي سئل نفسه هذا السؤال فقال للسائل لا تنصرف يعني من صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. متفق عليه، صوتا يبقى ضراب، ريحا يبقى فساء، لو وجدت ده ولا ده يبقى هذا من الشيطان، يأتي احدكم وينفخ في دبره، بدليل ان صاحبنا ده بيخش الصلاة مستريح، قبل الصلاة لكن عايز يتغوط ولا يتبول، الله اكبر يتعفرط لنا، بعد ما يسلم يستريح، الله يبقى ده من الشيطان بقى. قول يا عم، يقول لي انا نسيت مش لا ادري صليت ام لم اصلي، وبعدين صليت وتذكرت اثناء الصلاة اني صليت، ماذا افعل؟ اتم الصلاة وانوي بها نفلا، لان ربنا بيقول ولا تبطلوا اعمالكم، طالما شرعت اتم ان شاء الله. السؤال رقم 21، الاذكار التي بصيغة التذكير تقولها المرأة بصيغة التذكير ام بصيغة التأنيث؟ زي ايه؟ مش النبي علمنا نقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك؟ ها، انا كرجل لما بدعو بقول الكلام لانه بصيغة التذكير. طب والمرأة تقول ايه؟ اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك. ابن تيمية اجاب على هذا السؤال في الفتاوى في الجزء 22، قال ان قالت اللهم اني عبدك ابن عبدك، هذا له مخرج في اللغة العربية، ما احنا بنسمي المرأة زوج صح، يقول لك انا رايح لزوجي، لا راجل، يقول لك انا رايح لزوجي، ما تقولش الراجل ده مش راجل، زوجه يعني ايه؟ مراته. وينفع نسميها زوجة ونسميها ايه؟ زوج، هو يعني انت فرد فرد وهي فرد، انتوا الاثنين ايه؟ زوجين، انت بتزوجها وهي بتزوجك مش كده؟ يعني هي بتشفعك وانت بتشفعها، تبقوا اثنين يعني، فده جائز. فابن تيميه قال لا بأس، قال والاولى ان تقول اللهم اني امتك لانها انثى، اللهم اني امتك ابنة عبدك ابن امتك، اي نعم، فهذا اولى واحسن. السؤال رقم 22، هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على النساء؟ ها؟ الجواب لا، وقد انعقد الإجماع على ذلك وانتفى الخلاف في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. تطلع لنا مشكلة، طب وكيف نفهم، كيف نفهم حديث عائشة أم المؤمنين الذي رواه البخاري ومسلم؟ قالت إيه؟ السؤال ده أختم به، قالت إيه؟ لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. تقول لو النبي شاف اللي النساء عملوه كان منعهم يصلوا في الجامع، وهو قال ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قالت لو شاف اللي أنا شفته بقى النهاردة كان منعهن. ده الكلام ده في عهد مين؟ عائشة، يعني لسه عمر بن الخطاب عايش وعثمان وعلي صحابة، وستك عائشة تقول لو شاف اللي النساء عملوه النهاردة كان منعهم. أمال لو كانت معانا النهاردة كانت قالت إيه؟ قالت كان دبحهم. تيجي أخت تصلي في الجامع وحاطة مكياج ليه؟ حتى أحمر وأبيض ليه؟ ليه؟ ومنتقل مهزلة، فرح للأخوات، تيجي العروسة تروح قلعة فوق لابسة فستان قط، ده مسجد يا أخت، مسجد له حرمة، مساخر مساخر الحقيقة. رد، أجمل رد على هذا الحديث رد أبو محمد لو علي ابن حزم، قال إيه ابن حزم؟ قال إن الله تعالى قد علم ما سيحدثه النساء في المستقبل، صح؟ ومن أنكر أن الله يعلم المستقبل فقد كفر، وقال لك ربنا مش عارف هيحصل بكرة ايه يبقى مسلم. ده كل البشر اليهود والنصارى والمسلمين يقول لك ربنا بيعرف بيعلم الغيب. طيب قال الله قد علم ما يحدث النساء ومن أنكر هذا فقد كفر. فلم يوحي قط إلى نبيه بمنعهن من أجل ما استحدثنه، ولا أوحى إليه كل الرجال إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد، فإذا لم يفعل ربنا ذلك فالتعلق بمثل هذا خطأ. صح، ربنا عالم الغيب، عالم ان النساء هيحدث منهن بلايا، ما قالش للنبي امنعهم او قل لاصحابك لو ده حصل امنعهم، ما قالش. يبقى الامر على الاصل، ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ثانيا قال ما ندري، يعني نقول مثلا المرأة هتحدث ايه، ايه اكبر مفسدة ممكن تعملها المرأة لما تخرج، ايه؟ انها تزني. في مفسدة ممكن تعملها المرأة اكبر من الزنا؟ الزنا. قال طيب قد وقع هذا في عهد النبي من بعض الناس، وجلد زناه ورجم زناه، ومع ذلك لم يمنع النساء من المسجد، مش كده؟ طيب خلاص. ايه كمان؟ قال ان الاحداث انما يقع من بعض النساء مش من كل النساء، مش كده ولا ايه؟ وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث، مش كده ولا إيه؟ واحدة جاية متابعة حاطة أحمر وأبيض، واحدة منيلة بستين نيل، هو كل الحريم كده؟ ناخد الملتزمة في ذيل المتسيبة؟ لا، ده مش منهج القرآن. منهج القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. إيه كمان؟ قال إذا كان الإحداث سببا لمنعهن من المساجد فمن باب أولى أن يكون سببا لمنعهن من الأسواق، فالفتنة والبلاء أكبر في المساجد ولا في الأسواق؟ في الأسواق. قول خامس جميل أوي، ده كله كلام ابن حزم. قال إيه؟ إن عائشة لم تقل امنعوا النساء من المساجد، ما قالتش كده، هي حبت تزجر النساء تديهم قرصة ودن. قالت لو علي لو أدرك النبي ما أحدث النساء لمنعهن، لكنها لم تقل امنعوهن، أخبرت أنه لو عاش وأدرك هذه البلايا لمنعهن. فإنا نقول بقول عائشة لو منعهن النبي لمنعنهن، وما دام لم يمنعهن فلا نمنعهن. طب سؤال مهم أوي، سؤال رقم 24، امتى يجوز لك انك تمنع المرأة من الصلاة في المسجد؟ تمنعها ولا اثم عليك؟ الجواب اذا خرجت من بيتها وقد وضعت طيبا نمنعها. لما رواه مسلم عن زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. وقال كذلك فيما رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني غير إيه؟ متطيبات. وبرضه تحطش مكياج، لأن طيب المرأة في اللون، في اللون، والمكياج ليه روح رائحة كمان، ممنوع يا أخت، ما ينفعش. أي نعم، كذلك لو خرجت من المسجد وبتسمع الرجال صوت زينتها، خرج من بيتها تصلي في الجامع ولابسه خلخال وغوايش وماشي عمال الشخشخ، دي نمنعها، لأن ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثلاث، ما تخرجش متبرجة، لأن ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كذلك لا تسير في نصف الطريق، المرأة تمشي على جنب. النبي قال ليس للنساء وسط الطريق. طب خرجة منضبطة بضوابط الشرع نمنحها؟ من منعها فقد عصى أبا القاسم. روى مسلم عن ابن عمر أنه قال لولده بلال، بلال بن عبد الله بن عمر غير سيدنا بلال المؤذن، قال ابن عمر لولده بلال: سمعت النبي يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليه. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فأقبل ابن عمر على ولده فسبه سبا سيئا وقال: أخبرك أن رسول الله قال لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت وأطعم. النبي قال يبقى خلاص سمعنا وإيه وأطعم. برضو نمنحها أنها تصلي في المسجد لو تركت واجب، سايب عيال والبيت مقلوب ومش عاملة أكل وخربة الدنيا، راح أحضر درس العلم، ثم تطبخ الجوز، ثم تغسل هدومه اللي أكل عليها الزمن وشرب، طب العيال سايباهم لمين؟ يبقى ما تروحيش تذبحيلي واجب عشان تعملي ايه سنه. اي نعم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر سؤال بجد: هل افضل في حق النساء اذا صلينا مع الامام ان يبقين للذكر ام ينصرفن فورا؟ تقوم على طول ولا تقعد تذكر ربنا؟ صحيح البخاري النبي كان اذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه ويكون هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، وذلك لكي ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال. أول ما يسلم الحين تمشي على طول، هو يقعد شوية والرجال معاه وبعدين يقوم. هذا إذا كان النساء وراء إيه؟ الرجال. إنما لو النساء في مكان تاني وليهم باب تاني فلتجلس لذكر الله تسبيح وتحميد وتبكير وتكبير، لا إشكال ولا مانع إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف. انا خلصت اللي عندي، حد عنده اسئله شفويه ده برضه مش هسيبه، اما اروح البيت دفرز السؤال الجديد بكتبه، المكرر بركنه وبنقوله. قول يا عم. صوت الجمعه مفيش فيها خطيب، واحد يخطب يطلع يقرا على المنبر سوره قاف، يفتح المصحف كده يقول: ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، خطبه الحاجه. ها مش عارف يقول، خلاص يقول الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. روح فتح المصحف قاف والقرآن المجيد، يقرأها كلها، يقرأ مثلا لحد نصها وينزل يجلس جلسة الاستراحة، بعدين يقوم يحمد الله ويكمل ويسلم. النبي مرة